وكذلك ما جاء فيه من النهي عن الشر وعن البدع وعن الأهواء وعن الأقوال المنكرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنب ذلك. معنى خلقه القرآن أي أنه يمتثل القرآن في جميع أوامره ونواهيه. والتقوى كما فسرها العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى قال أبو هريرة حينما سئل عنها قال أرأيت أرضا فيها شوك إذا كنت فيها كيف تمشي كيف تصنع؟ فقال إذا رأيته قريبا من قدمي قدمت رجلي وإذا كان بعيدا أخرتها. التقيه ومعنى ذلك أن الإنسان يتقي الشبهات ويجعل بينه وبين الله تبارك وتعالى وقاية، وهذه الوقاية بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. ولذلك قال ابن المعتز يعني حينما وصف التقوى وبين على أن كل الأعمال التي تحدث بالإنسان كلها مسجلة عليه ذكر في بيتين يشرح فيها التقوى وبين على أن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت تصير كبيرة. وضرب مثلا بالجبل قال رأيت هذا الجبل الكبير ليس هو صخرة واحدة وإنما هو صخرات حجر مع حجر مع حجر حتى يصبح مثل هذه الكتلة الكبيرة. وكذلك السيل حينما ينزل الأمطار تنزل قطرات تتجمع حتى تصير سيلا. ولهذا قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الإنسان يحتقر الصغيرة كلمة يقول هذه بسيطة، ولا سيما الكلام الذي يحدث من الناس في مجالسهم. وأعظم شيء يحدث من الناس هو النميمة وهو قول الزور وهو الكلام في أعراض الناس، وهذه من الأمور السهلة على ألسنة الناس وفي عاداتهم وفي عرفهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بكبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما لكبير. كيف يقول في الوقت أنه غير كبير ثم في نفس الوقت يقول أنه كبير؟ قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، لأن النار لا يعذب بها إلا على الكبير. لكن في عرف الناس أن العمل الذي ارتكبوه صغيرا، قال عن أحدهما أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الإنسان يتحدث مع زملائه مع الآخرين ثم يقول كلام من هنا إلى هنا، وفي عرفه لأنها مسألة بسيطة يعني ليس بكبير، ثم هو كبير بنفس الوقت لأن الله تبارك وتعالى يعذب عليه بالنار. ثم قال عن الآخر وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله يعني لا يتنزه من النجاسة. الإنسان يدخل الحمام ثم يعني يبول فيأتي البول على رجوله ويتنزه منه يظن صغير، مسألة بسيطة يقول أغسل بالماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذين الذنبين أنهما صغير في عرف الناس ولكنهما كبير لأن الله تبارك وتعالى يعذب عليهما بالنار. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل صغيرة وكبيرة. فحينما يحدث من الناس الأهواء ويدخلون في البدع والضلالات والأمور بينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. والله تبارك وتعالى أكمل دينه في يوم عرفة حينما أنزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ. فلو أن إنسانا يأتي بأمر في الدين غير موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين فكأنه يقول حاله بين أمرين، كان يقول إما الدين لم يكمل وأنا أتي بهذا من عندي وهذا يرد عليه هذه الآية فرد عليه هذه الآية ويقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أنه يقول الدين كامل ولكن الرسول يمكن لم يبلغ بعض الأشياء وهذا يرد عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. والله يقول إن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعائشة رضي الله عنها تقول لمسروق ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين الدين كامل ورسول بلغ، فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو محدث بدعة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يجب على المسلم أن يتجنب الأهواء. هنا في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف الأحاديث بعضها قد يكون ضعيفا ولكن الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية واضحة وبينة في هذا، فهذا تحذير من الأهواء. معاوية رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا وقال إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا. أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، يعني تركوا ما جاء به موسى عليه السلام وما جاء به عيسى عليه السلام وذهبوا فرقا، كل فرقة تذهب مذهبا في دينها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أولئك الأمم السابقين افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هو يحذر هذه الأمة أن تعمل مثل تلك الأمم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، يعني أن الأعمال التي ارتكبتها الأمم السابقة وخالت فيها كتاب ربها وما جاء به أنبياؤها هذه الأمة ستتبع تلك الأمم وستعمل مثل ما عملت. ولكنه عليه الصلاة والسلام بين على أن هناك منهجا واضحا وطريقة مستقيمة وكتابا جاء من عند الله تبارك وتعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة وشارحة ومبينة لما في كتاب الله. لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نبيه أنه لا ينطق عن الهوى وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر المقصود به السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. والله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدرس الناس حلقة كبيرة في المسجد، فقال يوما في حديثه لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة للحسن. الواصلة والمستوصلة يعني المرأة الذي شعرها قصير فتأخذ شعر فتصله به، وهو ما يسمى في العصر الحاضر بالباروكة، يعني امرأة ما عندها شعر. وعادة أن الشعر فيه جمال للمرأة، إذا كان عندها شعر طويل هذا فيه جمال. فهذه المرأة ما عندها شعر ولكنها تستعير وتعمل هذا الشعر فتوصل شعرها القصير هذا بالشعر الطويل. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من عمل ذلك العمل لأن فيه خداع، يعني هي تخدع الآخرين تخدع الخطاب بأنها جميلة وهي ليست كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشم والمستوشمة، الواشم كما تعرفون الذي يعمل في الأيدي، والواصلة والمستوصلة يعني الذي تأتي بالشعر، يعني الواصلة نفسها والتي تصيبها التي تعمل ذلك العمل، والفالجة والمتفلجة للحسن يعني تعمل فتحة هنا بين سمونها، هذا الفتحة معناها للحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه الأعمال لا تجوز، يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخدع مسلما بهذا العمل الذي تعمله هو تزوير وليس هو طبيعتها الحالية. المفروض أن تبقى على طبيعتها وتكون بالصورة التي خلقها الله عليها، وربنا سيسهل لها الخطاب. لكن حينما تعمل هذا، هذا فيه نوع من الخداع ومن الغش. الحديث لفظه يقول ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وكانت هناك امرأة في هذه الحلقة، يعني الرجال هنا والنساء على جنب يسمعن الحديث، سمعت هذا الكلام، أي سمعت هذا التعبير وهو لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، فرجعت إلى بيتها وفتحت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد أن تجد كلمة آية من كتاب الله فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت. يعني قرأت القرآن كله من أوله لآخره، تريد أن تجد هذا التعبير الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة. بعد أن قرأت المصحف ولم تجد، رجعت إلى عبد الله بن مسعود وقالت له في الحلقة: أنت قلت في الدرس الفلاني لعن الله الواصل والمستوصل إلى آخر الكلام الذي ذكرته، وأنا رجعت إلى المصحف وقرأت ما بين الدفتين، يعني ما بين الغلافين، ولم أجد هذا الكلام الذي تقوله. فقال لها: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تجدي أن الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أولا نأخذ من هذا، من هذه القصة وهي في الصحيحين، أن ما في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهما، أي أن السنة مفسرة وموضحة للقرآن. ولهذا الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الرسول آتانا هذا الحكم، وهو قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة. الأمر الثاني أن تلك المرأة عاقلة وطالبة علم وتريد الحق ولا تريد التشويش. لو كانت تريد التشويش على عبد الله بن مسعود وأمثاله، كان ذهبت تشيع بين الناس أنكم سمعتم عبد الله بن مسعود ماذا يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وانظروا المصحف ما في شيء، الكلام اللي يقوله كل غير موجود. ولكن ذهبت وقرأت ثم رجعت واستثبتت وقالت: أنت قلت كذا وكذا ولم أجد. فبين لها الحكم، وأن الذي قاله هو في كتاب الله، لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يقول شيئا قاله الله تبارك وتعالى. كذلك أحاديث أخرى في الصحيحين موجودة أيضا، وهو أن شخصا من أهل البدع، والبدع ترونها قديمة وليست هي جديدة، قال لأبي نجيد: يا أبا نجيد، عمران بن حسين من الصحابة، أنتم تحدثوننا بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، يعني أنتم تقولون أشياء ونرجع لكتاب الله فلا نجد هذه الأحاديث التي تذكرونها. فغضب عمران بن حسين غضبا شديدا وقال له: نحن الذين سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين حدثناكم بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أسألك الآن، أنت تقول تسمع أشياء لا تجدها في كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. كم تطوف بالبيت؟ بل ويقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكم تصلي وكم تزكي ومن كم تزكي؟ الرجل ما عنده جواب. قال: نحن سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: صلوا كما رأيتمون يصلي، وصل الصلوات الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. إذا قرأت القرآن هل تجد فيه أن صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا إلى آخره؟ القرآن هي أقيم الصلاة فقط، والصلاة في اللغة الدعاء. لكن هذه الأعمال التي نعملها وهي الحركات والسكنات والأعداد، هذه ممن أخذتموها؟ ألم تأخذوها منا ونحن أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: آتوا الزكاة. فأنت كم تزكي ومن كم تزكي وفي أي مال تزكي؟ ألم تأخذ هذا منا ونحن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدت في 40 شاة شاة؟ هل وجدت في 20 مثقال يعني مثقال؟ هل وجدت في 200 درهم يعني 5 دراهم؟ هل وجدت شيء من هذا؟ لم تجد شيء في القرآن. إنما تقرأ في القرآن آتوا الزكاة. إذن عمن أخذتم هذا؟ قال أخذتمه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام السنة التي نزلت عليه هي تفسير وتوضيح وتبيين لما في كتاب الله. إذن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي بينت للناس هذه الأحكام. القرآن مجمل، والله تبارك وتعالى قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله لم يفرط في الكتاب من شيء. كل ما يحتاجه الأمة في دينها ودنياها موجود في كتاب الله، ولكنه ليس مفصلا وإنما التفصيل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك بمعنى أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن السنة لا يتعبد بها مثل القرآن. القرآن وحي نتعبد به يعني نصلي به ونتلوه للتعبد، أما السنة فهي وحي، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. هذه القصة وهذا الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في لهوى كلها في النار إلا واحدة، بمعنى على أن من خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه وعمل له عملا لم يكن مسنونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا لم يكن كذلك فهو متبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه. يقول كلها في النار إلا واحدة، يعني كلهم يستحقون النار بقدر ذنوبهم وبقدر ابتعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرق الكثيرة التي ضلت وخالفت ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها سينالها العقاب بقدر ذنوبها التي ارتكبتها وبقدر ابتعادها عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، هذه الواحدة قال وهي الجماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصفها، ووصفه لا يكفي عن اجتهاد المجتهدين، يعني لا يصح لإنسان أن يجتهد من عند نفسه ويقول أن طائفتي أو جماعتي هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم الجماعة، لأن الجواب جاء على هذا السؤال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إلا واحدة وسئل عنها قال إنهم الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن كل جماعة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الجماعة، وهذه هي الطائفة الناجية، وهذه هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تزال على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني الجماعة الظاهر على الحق لا تزال في هذه الدنيا إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي إلى قيام الساعة. هذه الجماعة قد يكون لها إمام، وقد تكون في مكان معين، وقد تكون متفرقة، يعني ليس شرطا على أنها تكون في مكان واحد، بل قد تكون في أمكنة متعددة. وإنسان كل واحد منا إذا سافر لأي بلد من البلدان يجد جماعة على المنهج الذي هو عليك أنهم درسوا في مدرسة واحدة، لا فرق بينك وبينهم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة لا يفرق بين الناس، يعني من قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي بلد من البلدان حينما تجتمع معه تجد الذي عنده والذي عندك، الذي عنده والذي عندك. إذن الأولين الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء العاملين كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وجميع الأئمة، أئمة كثير جدا، هؤلاء جميعا الذي موجود في كتبهم حينما تأتي وتقرأ وتجد لا فرق بين منهجك ومنهجهم. لماذا؟ لأنهم اتبعوا ما في كتاب الله، وأنت اتبعت ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن وصف هؤلاء أنها تتجارى بهم الأهواء، يعني الذين يبتعدون عن منهج الرسول ودعوته وعن كتاب الله وسنته، تتجارى بهم الأهواء، لأن الأهواء ليس لها ضابط والعقول ليس لها ضابط، يعني الإجماع الذين أدخلوا عقولهم في النصوص من الكتاب والسنة ليس هناك ضابط للعقول، كل واحد يقول عقلي كذا، فأنت ترجع إلى من؟ والله تبارك وتعالى قد قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الخلاف قد يحدث بين الناس، بين طلاب العلم، بين العلماء، ولكن الواجب عليهم جميعا أنهم حينما يختلفون يعودون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. شوفوا الشرط، المؤمن بالله يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الرد إلى الله إلى كتابه إلى القرآن، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: رد إليه في حال حياته ورد بعد مماته. الرد في حال حياته إليه مباشرة، والرد بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. الأمثلة على هذا: في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، وأنزل القرآن على 7 أحرف، بمعنى لهجات، لهجات العرب، المعنى واحد ولكن اللهجة تختلف. فكان حكيم بن حزام سمع آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على لهجة من اللهجات، وسمع عمر بن الخطاب على لهجة أخرى، فكان حكيم بن حزام يصلي وقرأ بالقراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا بالحق، لا يصبر على الباطل، حينما سمعه يقرأ بهذه القراءة أراد أن يبطش به، ولكن تصبر. وهذا أيضا كما قلت في درس مضى أننا نأخذ منه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على كتاب الله، وأن لا يغير ولا يبدل ولا يحرف، ومن ادعى على أن في القرآن نقص أو تحريف أو تغيير فكلامه مردود، أولا بقوله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وبعمل الصحابة. فعمر بن الخطاب أراد أن يمسك الرجل وهو في الصلاة، ولكن صبر حتى انتهى من صلاته، ثم أخذه بثوبه وذهب به إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذا يقرأ آية على خلاف ما أجرأتني. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم كما قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال لعمر بن الخطاب: أرسله، يعني أطلق. ففكه فقال له: اقرأ. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. الشاهد معنا من القصة أن الصحابة حينما كانوا يختلفون في شيء ما يصدرون الأحكام من عند أنفسهم، وكل واحد يجتهد رأيه والرسول موجود عليه الصلاة والسلام، وإنما يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون له القصة، والرسول عليه الصلاة والسلام هو يبين لهم ذلك. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حدث الخلاف بين الصحابة في أثناء وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض المرض التي توفي فيها، وكان في صبيحة يوم الاثنين، وكان في حجرته الشريفة، وعند صلاة الفجر فك النافذة فشاهده الناس ففرحوا وظنوا على أنه سيخرج إليهم للصلاة، وكان أبو بكر يصلي بالناس كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فأشار إليه مكانك يعني استمر في صلاتك. ثم رجع. خرج علي بن أبي طالب للناس في المسجد فقال له: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. يعني هذه الصحوة الذي معروف بصحوة الموت، ابن عباس يفهم هذا ويعرف لأنه كبير ومجرب، ولهذا قال لعمر قال لعلي بن أبي طالب: إنك بعد 3 تصبح عبد العصا، إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. يعني التجربة عند الكبار معروفة بخلاف الصغار، فعلي بن أبي طالب صغير وابن عباس رجل كبير، فحينما قال هذا القول قال له: كلامك هذا ليس بصحيح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كون وجهه أصبح هكذا بهذه الصورة وأنه خفيف ونشيط هذه تسمى صحوة الموت، الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، عن هذا الأمر إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصى بنا. يعني يقول: نذهب إليه نسأله عن أمر الخلافة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الخليفة منا أو من غيرنا؟ فإن كان منا عرفنا، وإن كان من غيرنا طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصي الخليفة بنا. نسمع لجواب علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. هذا الحديث في صحيح البخاري نفهم منه حكم شرعي في قضية الخلافة. علي بن أبي طالب قال في هذه اللحظة: والله لن نسأله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارتفعت الشمس في نفس اليوم. لو كانت عند علي بن أبي طالب وصية من قبل هذا الوقت لقال: كيف نسأله وقد وصى إلي؟ مفهوم هذا؟ يعني لو كانت هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بالخلافة لقال: كيف نسأله وقد وصى إلي؟ لكن لم يقل ذلك. ثم في نفس الوقت قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطينا الناس بعده، لأن الناس لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الصحابة لا يخالفون أمرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: أخشى أن سألته وقال ليست فيكم، الناس ما يعطونا، ولكن نبقى نجرب حظنا مع الآخرين، إنا لتنا أخذنا وإن لم تلنا فمثل غيرنا. وبعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند طلوع الشمس في نفس اليوم. فهذا الحديث في الصحيحين يؤخذ منه هذا الحكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بالخلافة لأحد، لا لعلي ولا لغيره، وإنما كانت هناك إشارات ودلالات تدل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث أمره في هذه الفترة كلها أي في مرضه أن يصلي بالناس إماما، فكان يصلي بهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أجمع الصحابة على بيعته، والصحابة لا يجمعون على ضلالة بل أجمعوا على الحق. الناحية الثانية مما نريد أن نستشهد به أنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على سريره اختلف الصحابة في دفنه، أين يدفن؟ هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى الشام إلى بيت المقدس حيث الأنبياء؟ اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لا يذهب بهم لا بيت المقدس ولا إلى الكعبة، ولهذا شق له تحت سريره يعني حيث مات. شقوا له بهذا المكان ودفن في هذا المكان في حجرته صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الصحابة حينما يختلفون يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدوها حل الإشكال. إذن الإشكال إن حل بهذا الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه، وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وكانت قصص كثيرة حدثت في وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب هاله الموقف، وحينما قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه وقال ما يقول هذا القول إلا المنافقون، فمن كان يقول ذلك القول سأغلبه بسيفي هذا. يعني مصيبة أصابت، وهي مصيبة ما في شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي، الوحي انقطع، ولهذا كان الصحابة يبكون ويبكون لانقطاع الوحي، لأن الوحي انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. وما نجدهم في بعض الكتب من ادعاء الوحي أنه ينزل بعد وفاة الرسول، فهذا كله من الضلال، لأن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب لما كان هائجا في المسجد، وكان من يقول أن الرسول مات لأغلبه بسيف هذا، وأبو بكر رضي الله عنه كان في السنح في العوالي، لأنه صلى بهم صلاة الفجر، ولما رأى رسول الله بهذه الحالة ذهب إلى عمله إلى بيته. فحينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلغ فجاء. لما جاء عمر بن الخطاب يعمل ذلك العمل في المسجد، سيفه بيده ويتهدد الناس، فقال له على رسلك انتظر. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف رداء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي طبت حيا وميتا، ثم خرج وقال لعمر على رسلك، فرق المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تل الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما استطاع يقف على قدميه، بل سقط في الأرض ويقول كأنني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن، يعني ما كأني قرأت هذه الآية وكأنني لم أسمعها إلا الآن. الشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يختلفون يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وبعد وفاته كان يرجعون إلى سنته، وهكذا الذين جاءوا بعده حينما يختلفون يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بالله. وهذه الآية الصريحة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الطوائف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الفرق التي تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، عادت هذه الواحدة أن كما سمعنا ترجع إلى الكتاب والسنة، أما أولئك فكانوا يرجعون إلى عقولهم وأهوائهم. والعقول كما تعرفون متعددة، كل طائفة تريد أن تدعي بأن عقلها هو الصواب، ولهذا نقول لطلاب العلم على أن فيه طوائف، طوائف جهمية ومعتزلة وأشعرية وجميع الطوائف المخالفة لمنهج السلف، هؤلاء جميعا رجعوا إلى عقولهم، وكل طائفة من هذه الطوائف تخالف الطائفة الأخرى. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يحتكم إليه لا يمكن أن يختلف فيه، كل طائفة تقول عقلي أو لا من عقل تلك الطائفة. إذن الحل لهذه المشاكل ولهذه الاختلافات هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومن رجع الكتاب والسنة ولا فهم السلف هؤلاء هم الذين ينصرون، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين يتبعون المنهج الصحيح السليم. الرسول مثل الأهواء، ودائما يضرب الأمثال المحسوسة التي يستفيد منها المسلم حينما يسمع، يقول هذه الأهواء مثلها مثل داء مرض يسمى الكلب، الكلب مرض يصيب الجسم يدخل في جميع المفاصل، ما يترك مفصل إلا ويدخل فيه. فهو يمثل هذه الأهواء المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المرض الذي يصيب الإنسان في جسمه، حينما يصيبه في جسمه ما يترك مفصل إلا يدخله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فتيار بهم الأهواء كما يتيار الكلب بصاحبه، لا يدع منهم عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهذا المرض الذي يدخل في جسم الإنسان ما يترك ولا مفصل من المفاصل، بمعنى على أنه يصعب علاجه حينما يدخل في جسم الإنسان في جميع مفاصله وعروقه يصعب علاجه. فكذلك الأهواء حينما تدخل في قلوب الناس، الأهواء المضلة حينما تدخل في قلوب الناس تتيار بهم ولا يتخلصون منها وعلاجهم صعب، لأن فيه فرق بين المعصية وبين البدعة، في فرق بين المعصية والبدعة. المعاصي يرتكبها الناس ويعلمون أنها معاصي، كشرب الخمر والسرقة والزنا، الإنسان يرتكبها ويعرف أنها معصية ويرجع له يوم من الأيام أن يتوب، ولكن صاحب البدعة يعتقدها دين، يعملها على أنها دين، والدين صعب تسحبه منه. المعصية ممكن يعرف أنها معصية وقد يترك المعصية، لكن البدعة التي تدين بها وجعلها دينا يعبد الله بهذه البدعة على أنها دين، من الأمور الصعبة أن تأتي وتأخذ منه هذا الدين الذي يعتقد أنه دينا، وتدخل في قلوب هؤلاء الناس فيصعب علاجهم. علاجهم بأي شيء يكون؟ علاجهم لا يكون إلا بالسنة، والسنة هي التي تزيل البدع، وأصحاب البدع يحاربون السنن. يعني لنعلم على أن أصحاب البدع أصحاب الأهواء اتبعوا أهواءهم، فهم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيحة يحرفونها، وغير الصحيحة هي ترد، غير صحيحة غير مقبولة عندهم وعند غيرهم، ولكن يحرفونها بأهوائهم. الحديث الآخر يعني يوضح لنا هذا، يقرأ حديث عائشة عيدهم أربعة رقم أربعة: حدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا شعبة وغيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع، ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. الحديث هذا فيه ضعف كما ذكر المصنف، ولكن هو معناه صحيح للحديث الأخرى التي ستأتي وتدل عليه. التوبة مقبولة من كل إنسان حتى من الكفر، يعني الكافر إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا حينما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يريد يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فمد يده للرسول للمبايعة، المبايعة كان الرجل يمد يده للرسول فيقبضها فيبايعه، مد يده للرسول عليه الصلاة والسلام فمد الرسول يده فقبض عمرو يده، فقال له: لماذا؟ فقال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي. يعني عمرو بن العاص يقول: أنا كنت على الكفر وأرتكب معاصي وكافر، فأنا أريد أن أبايع لكن بشرط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ يعني يجب يزيله إزالة كاملة، فالإسلام يزيل كل شيء وكذلك التوبة. ولهذا في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن آخركم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال في الحديث الآخر أن العبد إذا جاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى، إذا جاء موحدا، لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه الله تبارك وتعالى بقرابها مغفرة. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب التي يرتكبها الإنسان تحت المشيئة، فمن تاب تاب الله عليه. أصحاب البدع توبتهم فيها صعوبة كما قلنا، لأنهم يعتقدون هذه البدعة التي يعملونها دينا، فصعب أنها تسحب منهم. ولكن قد حدث من بعض المبتدعين تابوا. أولا وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخبر الرسول عنهم حينما قال ذلك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام بوادي الخويصرة، قال الرسول: أعدل فإنك لم تعدل، يعني في القسمة. حينما كان يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك المال بين الصحابة، هذا الجلف والخويصرة الذي طلب عمر بن الخطاب من الرسول أن يأذن له في قتله ولم يأذن له، قالوا: أعدل فإنك لم تعدل، جذبه بثوبه في كتفه جره وقال: أعدل فإنك لم تعدل. فقالوا: خبت وخسرت، ومن لم يعدل ومن يعدل إذا لم أعدل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خبت وخسرت، يعني من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام فمن سيعدل بين الناس؟ ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: إذن لي أن أغلب عنق هذا المنافق. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أنه غير منافق، ولكن قال قولا وهي قاعدة شرعية يجب على المسلم أن يتبصر فيها. قال: دعه فإنه سيخرج من ضيعه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال له: إني لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، معناه أنه يستحق القتل وأنه منافق، ولكن لو قتل، لو أمرت بقتله، المنافقون سيشيعون الكلام بين الناس بأن محمد يدعو لهذا الدين وهو الإسلام، ومن دخل في دينه اليوم الذي يريد يقتله يقتله. وهنا في سد لهذه الذريعة، يعني سد الذرائع وجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه من القواعد الشرعية. فقتله فيه مصلحة من حيث أنه كافر يستحق القتل، لكن إذا قتل فيه مفسد أعظم من المصلحة. المصلحة هي قتل فقط، هو كافر يستحق القتل، لكن المفسد المترتب على قتله هو الصد للناس عن الإسلام، فسيشيعون الناس على أن محمدا كل واحد يدخل في دينه إذا أراد أن يقتله قتله. إذن الناس يخافون، لا يدخلون في الإسلام لأنهم يخشون على أنفسهم يوما من الأيام محمد يقتلهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذه المصلحة لأن ستترتب مفسدة عظيمة، ولذلك ترك ذلك الرجل من القتل. الأمر الثاني أيضا حتى لا تكون هناك ذريعة للظلم الذين سيأتون في آخر الزمان، لو أن عالما طيبا يعلم الناس وفيه ظالم يقول: هذا منافق، أنا أقتل لأن الرسول قتل المنافقين. فهذا فيه سد لهذا الباب حتى لا تكون هناك ذريعة للظلم على الناس اللي فيهم خير، وحتى لا يكون هناك أيضا صد للناس عن الدخول في دين الله. ولهذا في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وبيخرجون. الكعبة كما تشاهدون الآن بهذا البناء، حينما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وكما تعرفون الفتح كان من المدينة، كانت الكعبة بهذه الصورة، بهذه الصورة عليها الآن. هذه الصورة حينما بنتها قريش بنت الكعبة كسرت بها النفقة فعملت هذا البناء وتركت الحجر، ولهذا نحن طهر الحجر من الحجر من الكعبة. لكن رفعوا الباب، الباب جعلوا بهذا المستوى. ما هو الغرض من رفع الباب؟ الغرض منه على أنه إذا جاء أحد يدخل الكعبة، من أراد أن يسمح له يدخل، ومن أراد أن يمنعه حتى لو رجع قرب الباب يدخل ويسكت، بمعنى أنهم يتحكمون في الكعبة يدخلون فيها من شاء ويمنعون من شاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني سوى بالأرض وجعل لها بابين، باب الناس يدخلون منه وباب يخرجون منه، ما في أحد يقدر يمنع، بدل ما يكون الباب فوق معلق ويستطيع واحد يتحكم في الناس ويدفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن هناك مشكلة، هذه المشكلة هو أنني لو هدمت الكعبة وقريش كانوا يجعلون الكعبة هي شرفهم وهي عزهم، فالكعبة إذا هدمت سيقولون أن محمدا ما جاء بدين صحيح، وإنما جاء يريد الشرف لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وعمل له هذا البناء الجديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك، يعني عهدهم قريب من الشرك، لولا ذلك العهد وكان الناس مطمئنين إلى الإسلام تماما لهدمت الكعبة وجعلت له هذا الباب الذي يدخل منه وهذا الباب الذي يخرج منه. إذن ما الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من هدم الكعبة؟ يعني فيه مصلحة أو فيه مفسدة؟ المصلحة أن الناس يدخلون ما حد يمنعهم، ولكن المفسد أعظم الذي سيترتب، وهو أن الناس يتحدثون على أن محمدا لم يأتي بالدين الصحيح الذي يدعي إنه دين الإسلام، وإنما جاء لأخذ الشرف لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وبناها هذا البناء. فهذه يعني أمور شرعية ينبغي أن تراعى. قد نشاهد قضية من القضايا، تنكير المنكر واجب، لكن قد يترتب على تنكير المنكر ما هو أنكر منه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين بالقواعد الصحيحة السليمة على أن المنكر لا يغير بمنكر أعلى منه، وإنما يغير بالشيء الذي يخفف ويزيل المنكر. الرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب أنت رأيت منكر وزيد تغير بيدك، وجيت مددت يدك لهذا المنكر، عند المنكر مجموعة من الناس يحرصون هذا المنكر، سيضربوك سيقتلوك ستحدث فتنة، إذن ما يجب عليك أن تعمل مثل هذا العمل، لأن هذا المنكر الذي تزيله سيترتب عليه منكر أعظم منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اليد تكون لصاحب السلطان الذي يستطيع أن يغير، فمن لم يستطيع فبلسانه، تتكلم بلسانك، تقول هذا منكر يجب أن تنصرف عنه، يجب أن لا تعمل ذلك، فتغير باللسان. لكن سيأتي أيضا في حالة من الحالات لا تستطيع حتى تغير بلسانك، في بعض الأوقات في بعض البلدان في بعض المواقف قد يحدث أنك لا تستطيع تتكلم بلسانك، والله تبارك وتعالى ما جعلك تلقي بنفسك في التهلكة، وإنما عليك تعمل العمل الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كنت في بلد من البلدان أمامك منكر من المنكرات لا تستطيع تغييره إلا أنك تقتل، فإذا أنت لا يجب عليك أن تعمل مثل هذا التغيير وهذا المنكر، تغيره حتى بلسانك ما تستطيع تتكلم، لكن عليك أن تكره ذلك بقلبك. لكن إذا مات القلب ما في فرق عندك بين المنكر والمعروف، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني مرى منكم منكر فيغيره بيده، وإن لم يستطع بلسانه، وإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، بمعنى إذا كنت تمشي بهذه المنكرات الظاهرة وأنت حتى قلبك لا يكرهها، معنى أصبحت من هؤلاء وأصبح قلبك ميتا ولا قيمة لحياتك في هذا المجتمع وأنت بهذه الصورة. الحديث هذا وإن كان فيه ضعف أشار على أن أصحاب الأهواء توبتهم صعبة. أنا تحدثت عن الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا قولا بألسنتهم وهو قول حق وريد منه باطل. حينما حال الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا في قتلة عثمان، عثمان قتل مظلوما وقتله أولئك الشواب الذين خرجوا عليه، وقد أخبر رضي الله عنه على أنه إذا وقع السيف وإذا قتل لن يكف ذلك السيف عن الناس، وما زالت الفتن ذاك الطريق إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد قتل مظلوما رضي الله عنه. قتلته كانوا في جيش علي وهم عدد كبير، وصرح الشبرستاني على أنه حينما حلت التحكيم بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنهما في موقعة الشام ورفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم وقبل التحكيم، حينما كان الأشتر وهو قائد جيش علي متوجه بالجيش وكان علي يريد المواصلة ولكن هؤلاء منعوه، فقالوا له هذه العبارة: إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هؤلاء الجيش اللي مع علي بن أبي طالب، يعني مما يدل أنهم عدد كبير جدا وأنهم كلهم تواطؤوا على قتل عثمان، ولهذا قالوا هذا الكلام. تجدوا طلاب العلم يجدون هذا الكلام في الملل والنحل الشهرستاني، تجدوا في صفحة 100 أو حولها الحديث عن الخوارج. قالوا هذا التعبير: إن لم تعيد الأشتر، يعني تعيده وترجع الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ حاصروه وقتلوه، والصحابة دافعوا، ولكن عثمان رضي الله عنه منع الصحابة أن يقاتلوا عنه وقال: من كانت لي في عنقه بيعة فلا يعملن شيئا، يعني منعهم جميعا أن لا يقاتلوا عنه، وقتل مظلوما رضي الله عنه. هؤلاء الجماعة الذين طلبوا من علي التحكيم وأرغموه على التحكيم وحدث التحكيم ولكن لم يتفقوا على شيء، ويجب على طلاب العلم أن يعلموا على أن الكلام الذي أثبت في بعض الكتب، كتب التاريخ وكتب السير وأكثر كتب التاريخ، قالوا على أنه لما اجتمع الحكمان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري اتهموا عمرو بن العاص بأنه خداع، واتهموا أبو موسى الأشعري بأنه مغفل، يعني هذا من كلام الرافضة، هذا الكلام من كلام الرافضة. اجتمع الحكمان في دومة الجندل وتفاوضوا ولم يتفقوا على شيء، لكن ماذا وجد في كتب التاريخ المكتوبة؟ قالوا على أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري أن يقومه أولا فيعلن خلع علي، ثم بعد ذلك عمرو بن العاص يقوم فيعلن خلع معاوية. أولا القصة يظهر كذبها في أن معاوية رضي الله عنه ما كان يطالب بالخلافة، يعني معاوية ما كان يدعي على أنه مثل علي وأنه أفضل من علي وأن يستحق الخلافة، ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان يريد اقتص منهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن القتل كثيرون جدا ومختلطين بالقبائل فلا نستطيع، ولكن إذا استتب الأمر بعد ذلك نأخذهم ونقيم عليهم الحد. اختلاف بين الصحابة، كل من له اجتهاده، وكلهم بحمد الله مأجورون، يعني المصيب له أجران والمخطئ له أجر، فكلهم مجتهدون وكلهم يريدون الحق. لكن الشاهد من هذا على أنهم يقولون أن عمرو العاص خدع أبا موسى فقال له قم اعلن، يقول قام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأخذ عمامته خلعها عن رأسه وقال: خلعت عليك ما خلعت عمامتي هذه. ثم يقولون قام عمرو العاص وأخذ العمامة وقال: أثبت معاوية كما أثبت عمامتي هذه. أولا كما قلت لكم أن القصة مكذوبة بدليل أنه لم يكن هناك نزاع بين معاوية وبين علي بن أبي طالب في الخلافة، لم يكن معاوية طالب بأن يكون خليفة مطلقا. فمن أين هذا الكلام؟ هذا يثبت وهذا يخلع. إذن الأصل ما فيه. الأمر الثاني، أراد بهذا أن يطعن في الصحابة، وأن أبا موسى معناه مغفل ما دام أنه يحتال عليه فيعمل هذه الحيلة، معناه أنه مغفل هذا. ثم يرجعون للصحابي الثاني عمرو العاص ويقولون هذا خداع، يعني ما كان يلتزم بالصدق، مفهوم هذا؟ إذا هذا كل الكلام كلام الرافضة وليس من كلام أهل السنة مطلقا. فأنا هنا أقول الآن لطلاب العلم، حينما ترجعون لكتب التاريخ وتجدون قصة التحكيم وهي متداولة في كتب كثيرة، وفي هذه القصة، هذه القصة كلها كذب من أولها لآخرها. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهم مغفلا ولم يكن فيهم خداعا، وإنما هم أهل الصدق وأهل الأمانة، وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه بأجمل الأوصاف، ولماذا لم يحتاجوا إلى تعديل أحد، بل الله تبارك وتعالى عدلهم. ولهذا طلاب العلم إذا قيل في الحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يسأل عن هذا الرجل المجهول هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس، يعني هو القاعدة هذه، يعني لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الكلام مقبول؟ لا. هذا الرجل الذي روى عن ابن عباس لابد أن نبحث عنه، هل هو عدل ولا غير عدل، لأنه من التابعين، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. لكن لو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة كلهم عدول، الحديث مقبول في الصحيحين، مقبول لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. إذن الصحابة رضوان الله كلهم عدول. نرجع لقضية التوبة، توبة المبتدع. هؤلاء الخوارج بعدما صار التحكيم هذا انقلبوا على علي بن أبي طالب وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. يعني هم الذين رموا على التحكيم، وبعدما قبل التحكيم وحدث ما حدث جاءوا وانقلبوا على علي بن أبي طالب وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. صحيح لا حكم إلا لله، لكن ليس معنى نحكم الرجال في كتاب الله، بل الرجال يحكمون بما في كتاب الله. إن حاج 8000 أو أكثر من الخوارج هؤلاء وذهبوا إلى النهروان، مكان يسمى النهروان الذي صار فيه المعركة، وقتل هؤلاء جميعا إلا 17. لكن الشاهد أن علي بن أبي طالب أرسل إليه ابن عباس ليناظرهم في هذه الأوهام السيئة عندهم، لأن هؤلاء المفروض أن يدرسوا على علي بن أبي طالب وعلى ابن عباس وعلى الصحابة، المفروض أن يتفقهوا عليهم، ما يأتوا بدعوة بعلم من عندهم كما يفعل الشباب الآن في الوقت الحاضر، يترك العلماء ويتلمذ بعضهم على بعض ويتلمذون على المنحرفين. هؤلاء الخوارج كان المفروض أن يأتوا ويدرسوا على علي بن أبي طالب وعلى ابن عباس وعلى الصحابة الموجودين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين حضروا التنزيل. بدلا من ذلك قالوا لا حكم إلا الله وحكمت الرجال بكتاب الله. أرسله إليهم أفضل ابن عباس وقال تناظرهم، وتناظرهم بالسنة لأنه تبين وتوضح. أول ما بدأ وسألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، أولا قالوا منه أمير ليس بأمير المؤمنين. ماذا السبب؟ السبب قالوا تناجل خلع نفسه وجعل واحد منهم هو الأمير، وهو أمير المؤمنين منهم عبد الله بن وهب الراسمي، لكن ناظرهم وقال لهم أنا أسألكم في كتاب الله إذا اختلف رجل وامرأة، فالله تبارك وتعالى أمر بحكمين يعني بين الزوج والزوجة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكمان الآن يحكمون بما في كتاب الله، فهل ترون؟ قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: ذكر الأهواء المذمومة.